سافر مهما بعيد ومهما غير يا روحي عن قريب مني حبيبي مهما سافر مهما بعيد ومهما غير يا روحي مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق مستنياك مستنيك يا بنات طيبة يا عيني من الفراق مستنيك. حبيبي وتناديني وساعتها هتلاقيني لحظة من ايدي انا بسأل النجوم طولت في بعادة زودت في عنادة طولت